بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعنا من تلاوة إمامنا وفقه الله من سورة الفتح، سمعنا التحذير من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، ومن سلوك طريق المنافقين والمشركين الظانين بالله ظن السوء. وظن السوء بالله تبارك وتعالى يأخذ صورا كثيرة، منها ظن أن الباطل سيدال على الحق إدالة كاملة، ومنها أن يعتقد الإنسان أن دعاءه لن يجاب، وأن عمله لن يقبل، وأن أيامه المقبلة ستكون سوءا، ومنها سوء الظن بدين الله وبشرع الله وبعباد الله الصالحين وبكل ما من شأنه جالب للتكدير والتنغيص في دين الإنسان وفي دنياه. وفي ذلك أمر بإحسان الظن بالله تبارك وتعالى، وإحسان الظن بالله عز وجل ينشأ عنه قوة الرجاء، والرجاء ركن العبادة الأعظم. فالعبادة تقوم على ثلاثة أركان: الخوف والحب والرجاء. فالخوف المحمود الواجب ما حجز الإنسان عن الوقوع في المحرمات وحمله على فعل الواجبات، والخوف المستحب ما حمله على فعل المستحبات وترك المكروهات، فإن زاد عن ذلك أصبح قنوطا. والحب يمثله العلماء بجناح، برأس الطائر. الطائر له رأس وله جناحان، جناحاه الخوف والرجاء ورأسه الحب، ولهذا الحب يبقى حتى بعد دخول الجنة، والخوف والرجاء ينتهيان بهذه الدنيا. فإذا هي دعوة إلى إحسان الظن بالله تبارك وتعالى وقوة الرجاء به عز وجل، والذي يلزم منه إحسان العمل وتحري القبول عند العمل والمغفرة عند التوبة والإجابة عند الدعاء. كيف لا يحسن الظن، كيف لا يحسن العبد ظنه بربه تبارك وتعالى وهو عز وجل أكرم الأكرمين، وهو القائل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قبل وفاته بخمس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وحسن الظن له أسباب، من أعظم أسبابه العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. فإذا علمت أن من أسمائه الرحيم، الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ونبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وجبل على الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم، وتصاريف الشريعة مبنية على الرحمة، وإذا علمت أن من أسمائه الواسع ومن أسمائه الكريم الكرم الذي لا حد له، ومن أسمائه التواب، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه الغفار الشكور الشاكر، لو قدمت على إنسان يحمل ربع أو عشر معشار هذه الصفات وأنت تريد منه معاملة، وقيل لك إن هذه المعاملة عند هذا الموظف الفلاني هل تعرفونه؟ لكن لا والله لا نعرفه، لكن نرى فيه ابتسامة ونظن به خيرا، لأملت الأمل العريض بأن موضوعك سيتم. كيف بأكرم الأكرمين؟ كيف بأرحم الراحمين؟ كيف وقد دعاك هو بنفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال في شأن الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، تعطف وتحنن. والنصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا وصاحبا، هذا القول الذي تكاد السماء تنتخر منه وأن تهد الجبال هدى، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما من آيس عباد الله من رحمة الله بعد هذا فقد جحد كتاب الله. إذن كيف الإنسان لا يحسن ظنه بربه عز وجل؟ حسن الظن أمره عظيم وشأنه جلل. إذا ارتبط حسن الظن بقوة الرجاء والخوف من الله عز وجل والحب له، صار العمل يعمله الإنسان بأنس وبلذة وبراحة وبطمأنينة وبتشوق وبحرص. أما عبادة الله بالخوف وحده فهي عبادة الخوارج الحرورية، كما قال السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعبدون الله ويتعاملوا معه كأنهم يتعاملون مع سلطان جائر يريد أن يعمل هذا العمل لكي يتخلص منه. لا، الأمر ليس كذلك. وعبادة الله بالحب وحده هي عبادة الزنادقة، كما قال السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما يذكر عن بعض من يقول إني أعبدك لا خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، إنما هو حبا لذاتك. لا، المؤمن يحب الله عز وجل ويرجوه، وإذا دعا يوقن بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، خصوصا إذا انعقدت أسباب الإجابة، إذا حصل الاضطرار وحصل الرغبة الشديدة وحصل إحسان العمل واجتمعت الدواعي، فإن العمل يقبل ويضاعف وإن الدعاء يستجاب، وينشأ عن قوة الرجاء إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، بحيث لا ترجو إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي سيعطيك سؤلك وسيقيض لك من ييسر لك أمورك، لأن بيده مقاليد كل شيء. ولهذا يقول السلف مقولة جميلة: قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه. وإذا حصل عليك تسلط من أحد يقودك إلى أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تفرده بالعبادة والدعاء. ولهذا يقول ابن قيم في مدارج السالكين، يقول: قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، ذكرت له كلاما لبعض الشيوخ، قال: إذا تسلط عليك كلب الغنم فلا تشتغل به، إنما صح بالراعي فإنه يكفيك إياه. ويشير إلى معنى عظيم، يقول: فعظم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام تعظيما بالغا، يعني يقول: إذا تسلط عليك أحد، هذا الكلب أمره بيد الراعي بكلمة وبإشارة يكفه عنك، إذا تسلط عليك أحد فبسبب ذنوبك أو ابتلاء من الله عز وجل أو رفع للدرجات، فماذا تفعل؟ بدلا أن تشتغل به، من الذي سلطه وأمره بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. إذن تلجأ إلى الله عز وجل، ينشأ عن قوة الرجاء إخلاص التوحيد وإفراده لله تبارك وتعالى. وبعد، ففي مثل هذا الجمع المبارك اجتماع المؤمنين مظنة اجتماعهم على الخير من إجابة الدعاء، ولهذا يوم الجمعة يجاب الدعاء، دعاء الإمام إذا دعا يجاب، هذا مما قيل إن ساعة إجابة، بل قيل إنه هو بحد ذاته موطن إجابة. وأناس أتوا لأداء نافلة من النوافل وفي وقت مبارك وفي عشر مباركة وفي ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر، بل هي من أرجى الليالي، في ليلة جمعة، وأيضا في الثلث الأخير من الليل والثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. إذن الأسباب منعقدة، إذا سجدت لله تبارك وتعالى فأنزل جميع حاجاتك وسله ما بدا لك من خيري الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. شسع النعل فما فوق. سله هداية قلبك، سله خيري الدنيا والآخرة، سله الهدى والتقى والعفاف والغنى، سله نصرا للإسلام والمسلمين وعزا لهم. انطرح بين يديه، انكسر في هذه اللحظات التي قد لا تتكرر، وقدم بين يديه الشكر أن هداك وأن يسرك وأن كتب في اللوح المحفوظ في الأزل وفي ليلة القدر أنك ممن سيحضرون في مثل هذه الأيام الفاضلة، وثق بأنه سيغفر لك جميع ذنوبك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل ثق بأنه سيبدلها حسنات، وسله أن يضاعف لك هذه الحسنات التي نشأت عن التوبة والتي نشأت عن ذنوب سابقة قد تبت عنها، فسأله أن يضاعفها لك. أن تسأل من تسأل أكرم الأكرمين، وسأله ما بدا لك وثق بأن دعاك مستجاب. ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يذخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. إذن هذا وقت الرجاء الأعظم، وهذه اللحظات التي هي أغلى لحظات العمر وأنفس ما عنيت بحفظه، هي لحظات يحسن بالإنسان أن يستشعر عظمتها وأن يستشعر بركتها وأن يستشعر لذتها وأن يستشعر أن الذي ناداك وقال يا عبادي، وأن الذي دعاك ويسر لك هذه الخطى وغلبت النوم وغلبت الأعمال هي بمنزلة عند الله عز وجل، هي بمكانة لن تضيع، وهو يراك ويسمع كلامك ويرضى عن عملك. دعاك فأجبته، فأدعه وسله، ومن هنا يحصل حسن الظن ويحصل قوة الرجاء. هذا هو الرجاء الحقيقي، لا رجاء المفرطين، لا رجاء اللاهين اللاعبين الذين يقول قائلهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. لا، أحسنت العمل، إذن سل ما بدا لك من خيري الدنيا والآخرة. فإذن أيها الأحبة، هذه هي اللحظات، أعظم شيء يمر بك في حياتك. كيف؟ والله تبارك وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هذه النصوص وهذه الدعوات من ربك تبارك وتعالى، وهذه الأيام المباركات التي يسرها لك، كلها تصب في قالب حسن الظن وقوة الرجاء بالله تبارك وتعالى. وإذا لم يقوى رجاؤك ويحسن ظنك بالله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه اللحظات، فمتى سيحسن؟ وإذا لم نستحضر أن الله أراد لنا الخير ويسر لنا الصيام، خصوصا مثل صيام هذه السنة، كم حصل من التحذير قبل رمضان من داهية دهياء ومن حر شديد، وبعضهم بدأ يسأل: هل يسوغ الإنسان أن يفطر في مثل هذا الحر؟ وما رأى الناس أيسر من صيام هذه السنة. وكم من الناس من إذا سألتك: والله لم أشعر بالعطش، ربما يؤذن العشاء وأنا ما تناولت الماء. تسأل تقول أنت عند المكيف، قال: لا والله أذهب يمنه ويسره مع ذلك. إذن هذا التيسير وهذا اللطف كله من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه اللحظات المباركة أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل الأمنة والسكينة والطمأنينة علينا وعلى إخواننا في غزة وفي الشام وفي كل مكان، وأن ينزل الرعب على قلوب أعدائه وأعداء أنبيائه وأعداء شرائعه وأعداء أوليائه اليهود. نسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يجعل هذا الشهر الكريم شؤما عليهم ببركة دعاء المسلمين، وقبل ذلك بعزة الله وقوته وجبروته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.